بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتيب النكارة ذيك القرآن سورة الأحزاب آية فرتمي تقر رجل قبا نهون داورة بواقدة بفتران ربنا واتاسسو ترتيب النكارة نجوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جتور أنجل قبا آياته تمدر دبرت كيزتي رب واحد سورة نكيزتي حقوقني نبي دا ندبت مجتور لي واحد الرحاسين دبرتيني حقا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في ربي إساني جد جرتو كيست ربي يا أيها النبي اتق الله جديد تقوى دان تقوى تسان ججود انجل قبي أمني فانو مساني جرتي سنبو دامس أكاتا اتي دبرتي ساني تي ولين من كيست تجراتا سنبتان سي إرانو دبتي أكاتا اتي سان ولين جراتا رسول صلى الله عليه وسلم سنبتان سي عامي مؤمن توتاتين أمانتنا يا أيها الذين آمنوا يا ورب التأمن إيمانا دقا يا ورب التأمن اذكروا الله ذكرا كثيرا إسن الله ربي كسيادة ذكري ربي قد ذكرا كثيرا ذكري قد انسهدو تهججا كنس مؤمن توتا خير تهججو ججا إيقا أحوال رسولا وان جدو سانيتي في جدو ربي ثاني دبته غسي وان جدو ثاني تي في خاصه جدو من ثاني جدو دا دبته غجده مؤمن توت الله امري كانت اجاج امري عامتي اجاج كانم مرتنو كيسجو دوب ذكرين افضل وان نمتي تي يدهودي ذكر ربي عبادان هندي تكا وقتي قبدي تكا عدد قبدي جداني كباب دي سي مفتوحة أذكار رجارين خاصي هاته ملي كباب دي سي مفتوحة كوابتين سي اللي بناده ويتم فيت لابدت تيت ديمت رسول صلى الله عليه وسلم وصف إساني الرويتهمم يذكر الله على كل أحيانه يرو إساني هند ذكر مقر الرسول صلى الله عليه وسلم يو بكتكتا أن اللي ترباتا من رهاق الإبات اتقود أن جيشو تجرى رسول صلى الله عليه وسلم وقتي لين قبو عدد لين قبو مفتوحني ساججا أكما سن نمنتك رسولة رفية صلى الله عليه وسلم وان شريعة آكوني بلبلت إسا هدو هلان خيري دانت هدومات مينا هما جنة رسول صلى الله عليه وسلم مال جلنين لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الرمني كيجيد آته الران ديمن جنين ذكري ربيتين ذكري ربيتين الرمني كيجيد آته الران ديمني أمما أما هالكني قويا ذكري ربي قولي ججا دوبا كوني أسدت اللي آياني واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا ججود آن وصفهم أسدت اللي آياتو تمدورة دبرتكي ستت اللي وكؤن صفات كؤن صفات بريدة آياني نفاسو إتيو إتدبرتو صفات سنهندكيسا ويتبك ذكري الآقيتو مال جتودان دبرتي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا هدوته الآن والسفيتت اللي ذكري كان الرامال درافور أمري ذكرين كوني وقتين قبو لكوي سلين قبو هل كانيبو يتي ذكرين قد أموك أبا جتا هل كانيبو يتي ذكري ربي قدوك أبا نمني جتا وسبحوه إذا قل قل لي سام لي بكرة وأصيلا غنما في قلقل جدا أسيت أمو غنما في قلقل ذكري قدون كن اللين فضلي بداك أبجتون برسي سوداف أكما سن تسبيح جتون نقائس وانته إرؤو وانته هندر ربي قل قل لي سوانته ذكري قد أجتون الله أكبر جتو الحمد لله جتو سبحان الله جتو عموما عموما كيسا أما تسبيحني يا تشيسا بربا تشيسا جتشودا وسبحوه أما اللي إسا قل قل ليسا ربي سنوان إسان همم للرئيس قل قل ليسا شريكا قبو شريكا الرئيس قل قل ليسا إلما قبو إلما الرئيس جارت الرئيس قل قل ليسا جتشو نوفيما بكرة واصيلة جنما في قلقالة جتشو كان همو دانيز أو كان ذكري دا مفتوه متهور أولين كيستي بقير رجالو قبا جنما في قلقالة اتججبات دا جتشو نغرشي سيجا دوبو اتربين ذكرا جدو ربين سن إذا أكمل جدّنهما هو الذي يصلي عليكم ربّين إذا ذكر إثنين جن سُمبر إذا ثني جنا الذي يصلي عليكم جدّكم كا إثنين رتّي نجاه بوس جدّكم كرحمة إثنين قدو جدّا صلاة رب الرّايته رحمة جان أكبر خارج جرتي صلاة جدّون ثناؤه على العبد بين الملائكة جدّ ملائكاتي قبرتش إساء رب فارسط صلاة جداما بخارين أكنا تفسروا تجرا أكما سان رب الرأيوته رحمة إساني فقدوا أكما آياني آخر آية وكان بالمؤمنين رحيم أجدتون كن اتك أجيل تجان أكما آياني آخر كن اتك أجيل تجان رحمة قدوا دا صلاة رب قبروت الرتبوسوني هو الذي يسلي عليكم جدتون إساء رحمة دانقان قبل إسن الرتب دانقلاتو سن كغبروت إسالة جدو ملائكات آتبت فارسوسان جدو معنى لما والنديق جامعنا كل ما وملائكته ملائكات إسالة كنقه إسن الرتبو فتوسان جدو كأرارم إسني كأتوساني سلاني ملائكات رأيوته مغفرة داكما سورة غافر كيستي مال جدا واستغفرون للذين آمنوا ورأ أمني ملائكات أرارا ما كذا تنجد دوبا إتكانا أرارا ما كيسنيف كذا تملايكا نجد جاي ساني رأيوته مغفرة إسانيف كذا تود مغفرة نماف كذا تود ملايكا لين مغفرة أرارا ما نماف كذا تيجتشو يو نمر راته مودو عيدا جراني ما لي في جنة ليخرجكم من الظلمات إلى النور دكنا شركي إرّا دكنا واللالا إرّا دكنا وتخذن بي إرّا إتنباسو دافجتشا إلى النور غرائفا إيمانات إتججتشا غرائفا إيمانات إتنباسو يو كدران قبطني إرّا جراتن تاتي أبكم آياني أول إسي إتقاجيلتو آياني يا أيها الذين آمنوا جتشو دانجال قبضي يا أيها الذين آمنوا جتشو دانجال قبض أول اللي يخرجكم من الظلمات إلى النور جتشونكم مالتها ويتجدن akkasumatti dukkana keessa isin baasuu sanirratti akka isin tursiisu jecha rabbiin subhaanahu wa ta'aala iimaanaan eega himamtan dukkana keessa shirkii keessa hin jirtan dukkana shirkii keessa haa jiraatu dhabdanii malee dukkanti maasiyaa daa'ima jirti kullu bani aadama khaaa innakum tuqti'uuna billayli waannahaar wa ana afuru dunuuba jamiia yaa rabbiin hadiisa qudsii keessatti waisa kana maarree rakkoon gara gabroota kanarraa ima argamti jechuu halkanii guyyaa keessatti badii dalaguun maasiyaa dalaguun hattaa rasuli sallallahu alayhi wasallam azkaara guddisuu kanarraa waisa gaafataman maal jean innahu layagaanu calaa qalbii jean qalbii tiyyairratti dandiitu argama jean ni dandooyti jean ni dandooyti dandiitu irratti argama jean zikrii kanaan dandii kana irraa dhiqan kanaaf qalbiin isaanii hayyi taatee qalbiin isaanii jirtuu taatee halkanii guyyaa huma rabbii wan isaan yaadaniif kana jecha qalbiin teenna ammoo wasaka saniin ukkaamamteet waa arguu dadhabde rabbi teenna sanallee rabbi nu haadhiqu duuba wanni zikrii kana guddisaa isiniin jenneef liukhrijakum min adhulumaati ila annuur dukkanarraa isin baasuu sanirra akka isin tursiisuufi akka isin baasisaniin yoo ka dukkana keessa jiraattanillee taate dukkana keessa isin baasee iimaan akka isinii kennuufi jecha ifaa iimaanatti isin baasuufi wakaana bilmuminiina rahiimaa rabbiin tahuu irraan deemne muumintootaaf ka rahmata godhu tahuu irraan deemne yoo mara kama isaanii rahmata godhu jechu yoo mara kama isaanii rahmata godhu tahe rabbiin kanaafu eega ka rahmata isiniif godhu taate akka isin badii dalaydaniin isin qabuu dhabee haga tawbattan isinii eegee yoo tawbattan tawbaa isinirraa qeebalee jechuun rahmata isaati rahmata isaati yoo isin kheyrii takka dalaydan malaa'ikaa keessatti gabroota akkanaa qaba jedhee isiniin daadate isin dubbatuunillee rahmata isaa irraahi amrii isaa tole jedha hamtuu irraa fagaadhaa jecha zikrii guddisaati adhkaarri anwaani zikriidha tokko lamaa miti kaawaan himanii dhaqqabanii miti kuni baaba kitaaban أذكار دبتو تدبي يعني أشرة أفضل يوم إسيت إرة جالتو تإرة ولدت قبضتو حفظا دوبا وإذا كان جدو كانت أنسي أمس هم ممنتوتا كان نفهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. انتبهوا هنا تحيتهم يوم يلقونه سلام جدو كان معنى نساء ما لجدو كيستي علماء تفسيرا قال واحد دو جداني تحيتهم جدشون وان ربين إسانين جراتشسو يوم يلقونه قياك يا ماك إسا والقن منسن وان ربين إسانين جراتشسو ممن توتكنا سلام إسان الرد سلامته سلام عليكم نجين إسنر نجين إسنر رد هاجرات إبت دجلا نقابهون وان إسن صداتشسوهن دجلا نقابهون إسنر رد هاجرات جيتشودا قابة كان جنة تحيتهم وان ربين إسانين جراتشسو جيتشو كإسان جراتشسو كون ربي كسلام جدون دليل كان الرد سورة ياسين كيستي سلام قولا من رب الرحيم دليل كان قلتني ابن كثير فا أكنا جتشوت فكاتا أكنا جتشوت إرم الأتا دم أنا آية كنا كيستي نمن سلام إسانين جدو ربي جتشو كسلام إسانين جدو ربي تحيتهم تحيان إساني وان ربي إسانين جراتشسو يوم يلقونه غاف ربي سني والقن من سن وان ربي إسانين جراتشسو سلام سلام إسانين جتشو دليل لكم جنة كان سلام قول من رب الرحيم جتشو ده حجاق ولا تنكن ورقرين أمو ورق ابن جرير فالله سنيت تراجها جدان مال جتشو ده ويتجدان تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم وان مؤمنتون والإنجرى جسان جران نسان وان مؤمنتون والإنجرى جسان يوم يلقونه غاف ربي وفيتي والقن من سوان إساء والإنجرى جسان جتي سلام جتو كنا والجرى جساني كن اللي نتلي دليل ما قبلنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام سورة يونس كي ستأكن جتو تجرى أكنا سلام مؤمن توتما تولين جدا جدا تحيتهم جدون وان مؤمن توتن والين جرا جسا يوم يلقونه غاف ربي أفيقن من سم مؤمن توتن والين جرا جسا سلام جدون دليل كما جنكنا وتحيتهم فيها سلام جدون ورقر لك ملائكة دا ملائكان ويتسان الرد والسينن كلاهن ذان ويتتسان ألسين أنين مال جلانين سلام عليكم بما صبرتم كان جلانين إنك كان جلون ملائكات ملائكان أمت ممنتوتا كان رد رفانيت ممنتوتا كان مال جلان سلام عليكم بما صبرتم فنم عقب الدار سلام عليكم نجين إسن الرد هاجرات بما صبرتم وان اسن دنيا كي ستي وهن درتي صبر انواع سي هندان اوبسيتاني بججا عبادة ربي رتي اللي اوبسيتاني اكو مثلا ما فيها ارا للبوت اسن قبداني اوبسيتاني قلت اسن التقرت رتي اللي وان اسن اوبسيتاني نجيني ربي اسن رتي هاجرات اتشون ارانتا وان اسن صدا اتشيسا هن دمر ربي نقا اسن هابا سوجتشا دا وإذا كان قولين كن سدين ابن كثير كما جنة كان كربي تجد سنن لين دليل في ذاته وربراك ابن جرير في قرطبي فلك سان مولين جد جد سنن لين دليل في ذاته وربراك لك ملائكة جدان جد سنن لين دليل في ذاته خمت الرقل لدوب هاي ايه مرتنو خرقا قباتو تاتي مرتنو مجراو جنة وره أكاثان قرآن غافة جتكن كوالين دي نتهي جتكن غافة كوالين دي نتهي معنى مرمرته كما جنان ويتكانا أكا أول جنة ربي اللي نسان سلامته النجرة سلام قول من رب الرحيم دليل صريحة إسان اللي سلام والين جتكن النجرة تحيتهم فيها سلام ملائكة اللي سلام إسان جتكن النجرة سلام عليكم بما صبرتم مرتنو صحيحا جتا قولكم قولي كوني مرتينو صحيحا جيتو بارك الله فيكم. دوبا وعد لهم أجرا كريما كوني فديلان إساني فديلا هغانا غهومت فديلا أسآنومت صدركام مؤمن توتا صدركالافا متججو غرسيسا وسرب الله إنسان سلامته ملائكة رب الله إنسان سلامته غمجو إسان الله والسلامتني جدا سلام نكوني بكهدو تأرغما ورغرين ويتمان سلاما كنو ويتا أول روحين باتو يجو اللي نجرا يوم يلقونه يجو كنا ويتا آخر الفاقا يجو اللي نجرا غرو كفاقاتو قيامة قيامات يجو تفاقاتا إيغا جنة سينان اللي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إذ قال بعدهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم akkana jechuun leen kuni martinuu eega jannata seenan illee ni jira kuni sadarkaan isaanii waan laafaa miti jechuudha mu'mina tahuu santu jajjabaata malee rabbi mu'mina dhugaa san rabbi nu haa taasisu ka guyyaa san akkanatti gammachuudhaaf karaa maraan gammachuun itti yaatee salaama jedhaniin jecha warra akkasii rabbi nu haa taasisu وعد لهم أجرا كريما ربي نساني في كرفيسة جدا أجرا كريما من دا غاري من دا بريد نساني في كرفيسة من دا غاري ربي نساني في كرفيسة سوني جنة جدا جنة ربي نساني في كرفيسة جدا دوبا ويتا مؤمن توتا اللي أكنتي فضلي إساني اللي ربي نوهمي وان إسان در اتين تابتو قبن اللي هل كنيبو يا ذكر ربي جبه سوجتشا ويتنوهمو مهمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمة إساني نوهم عم مالي وان إسان دلقو قبن وان إسان دابتني مالي وان دابتو قبني مالي جتشا أسيت وان نوهم فبلي إساني أسكيستي قرانا جنة آيات سورة خنا كيستي أكاتا إسان اتورأ في خاصي والإنجراتان اللي أفكيستي قرانا جنة أكاتا إسان ات أمتا والإن اتجراتان اللي أسمكيستي قرانا جنة كوني مرتي هو مسورا كوني والدتي قبط تيجيرو دوبوان مهمة إسان اتين آبتا نوفهمو كيستي ربين مال جدا يا أيها النبي يا نبي ربي جاء يا نبي كيرنه إنا أرسلناك شاهدا نتس إرقيني غر أمتا تتس إرقيني شاهدا إسان الرد حال رقا تاتين سيرقين كرقا إسان الرد باتو يا قياما جتا آية براك ستلي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حالة رقا تاتين أمتا كان الرد سيكين جتا دوبا أمتا في الرد اللي رقا بها أمتا برا الرد اللي أمني كينه رقا بها أمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي إساني تي ولي كوري ستقفات إني رقا أجتو رسول صلى الله عليه وسلم نرد ومبشرا ونذيرا اما اللي حالا غمچيسا تاتين سي ارغني ور مؤمن توتا خربتي امانه كغمچيف توجچودا جنتان كايسان غمچيف تو ونذيرا امس ور ديده كسودا چيفتو ابيدان كسودا چيفتو جچ ور خرا كنقبتو ديده حالا تدبته ميدو باتي مهمان ثاني رغابهو كقجيل غمچيسو كامو جلت صداتش وذاب ربيتين وداعيا إلى الله بإذنه أما اللي وما حالتاتين سئرقين جعان أما اللي وزيفانك ونأتتين دابتو قبدو نموامودا قرمت إلى الله قر ربيتت نموامودا جعان بإذنه جدشون كوني حي ميساتين جدشون أي بأمره أجج ميساتين رب متوامسين جد أدعو إلى سبيل ربك gara karaa rabbii keetitti waami jedhee ajajuma rabbiin ajajeen jecha hayyama jechuun asii kun wasiraajan muniiraa ammallee ifaa godheet ka haqadamaa ibsu wasiraajan muniiran ifaa jedheen dhiifne jaan ifaan kuni wal caala jaan ifaa golgolaa'utu jira ifaa akkaan ifutu jira kanaafuu ifaa keessaa ifaa akkam si taasise ifa akkan ifu sitasi jecha muniran jechuun akkan ifu jechuun ifa akkan ifa ta'e sitasi akkana jechuun shari'aan islaamaa tunillee iftuudha wanni isaan namatti himanillee namaaf galtee naman dhibduu waadi hajirti amriin hundi halaalillee akkuma hadiisa keessattu dhufe alhalaalu bayyinun walharaamu bayyin haraamillee ifagala halaalillee ifagala marti isaatu dalilli itti dhaabatee jira jecha دوب مهمان رسول أسد كلابة تومي صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين أما اللي مؤمن توتا دمتشي في جدان ربي مؤمن توتا والإيمان دقاء أمانسا قمتشي في بأن لهم من الله فضلا كبيرا إساني في جرجتش لأن قمتشي في من الله رب الرا فضلا كبيرا هدركا قدت إساني في جرجتش لأن قمتشي في فضلي قدت إساني في جرجتش فضلي جتشون كنا قدو دلبي تدانغان قبني تغيتي رهبتون فضلي جلان دوب فضلي قدتو إنو الرأي سنيف جرى جنة من الله جدان كن اللين صدركا قدان فضلي سنيف جرى جدين دي فضلي سن رب الرأي سنيف جرى جدو ويتهيمو واني كوني وان ججب أكما إني كنو خالق الأرض والسماوات انتهي واني كنم تولي واللاف تومتي جدو ويتئثتو وان قدو إني قباتان دريسي وصو أول كيساني في آخر كيساني جن إنسين كيسان بكتك كرابتني نكرتني نم هندافو وان إني كرتكني وان نبرا إراهمان إرأتن كجلسانتو وان قدوتك فضلي قدوتك إسيني كن نجد فضلين قدوني نوكندسون وان قدرين إسي بيك مومي تجدو يا ربنا أرغتشيس رب ورغت ربنا هاتاشس أبكو مثلا مهمة رسولة أمس كرية ذاتية قباتونا شرعين اسلاما كنما جالا ديمومتي كمتا قباني غرانا في غرات النمني ديمومتي ولا تطع الكافرين والمنافقين مهمة رسولة ور كافر توتا منافق توتا ديدو أمر إساني تولي جتشوت أبو وان شرع إساني خلافو كيساتي وان شرع رسول دفنين خلافو كيساتي إسان تولي جتشوت أبو دوبو اتكانا كرية جتشوت أبو أمنتين اسلاما أمبجالا ديموتي قدر كماني في ميك ما دي في عدلي دا نما مرافو وان إني حق قرأتو كننا في أكسان الرتي نمني مرتنو إساق أبتو قفا أكسيتي مرتنو إساق أبتو قفا ولا تطعي الكافرين كافر توتو تلنجدين وان شرائع كحلافو كيسة تسان تلنجدين والمنافقين ورى منافق توتو اللي تلنجدين ور ظاهرا كنا نمرب بفكاته كيس إساني نمرب بنتين جدود منافقتوني ودع ذاهم إسار ركسو أس إيسيا إرغما كينا ودع ديسي أذاهم جدون ركو إساني ديسي ركو إساني جدون كن وان إسان سركسان كان رتي هم بافدى إرابا فدى جدود إيسي جدود تلي فسرامي تكوان إنسان هذا ووان إنسان دبتن كان جلدهم تفانا دين ظاهر إنسان هذا نرتي ليش يجا هذا ثم ظاهر إنسان هذا نرتي ليش ما ليه كي تنو تزابا إذا ظاهرتي هما إيران أرجين وان ظاهرة كانت تين كابدون يوم كباتين كي سانكو كتني ركوا تين برباتين جاتا كي سانكو كتة أترك الحاق الأذى بهم ركوا ترك أبسيسو ليش وخذ بظاهرهم وحسابهم على الله غافي إساني ربي تسان غافتا تكيسا ظاهرة كنوان إسان سته من إراك إيبال جتشا ودع ذاهم جتشون كنيو كأكا دراسة نتي ركو إسان سركسا إيسي حق أم ربين أمري تقف ديه وهيتي في أجا جتيو جنة غافا يعني سيفي دار افتنين السخمتيا غافا يعني سيفي دار افتنين نين استقامت عين سيفي رارهنا اللولي جتين وان غافة دراؤف سيجتين سن يولك سنيمتي كيسان قوكوتيني هم إسان ظاهرة كان سبته منتي رادابدو كيس إساني ربي تيركي سيجتشو معنى انتهي إما ديمت جانان عين عيني إما ديمت جانان ودا داهم جتشون وتوكل على الله رب مقفر رتي إركتو كبراك إرتي إركتني وانما قد انجيرو رب مقفر رتي إركت وكفى بالله وكيلا نقه جلدوب ربين كيسو داف نقه إسر رتي إركتو داف نماغه إسو مقفر رتي إركت ملي كبرات التن إركتين جتا وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة دنيا كيسات اللي إركت نماغه آخرت اللي إركت نماغه إسو مت إركت ملي كبرات التن إركتين جران دوب حقا سيتت وان رسول حلن يسو تكهو مهمات إساني إرها سيتيتو آيان مهمات رسول صلى الله عليه وسلم وان ياتشبتو وان رسول اتن دابتو قبان نمرت رقابه إساني

أنت مسوهن أصون تكين يوهي تنوان جدوب نكاح تمنسن نكاح مهدة تمالي والتكين سامتي جدو دوبا صحيحني لفظي نكاح جدو كيستي مشترك لفظي داجن مشترك لفظي جدون معنى لتشرتو نهي كما جدو أكا مقامات اللالمي معنى وللرفوتي في معنى عقدي تتي اللي نهي كما جدت قرآن معنى عقدي تتي هي كمون كنوكا تتي دبتا ميتانا. طيب ما الجداري أمانتنا نمني توكو يو دبرتي تكا نكاح هداتي وصو اتسنسنين هيك أول هيكون نتها هيكان نعرق مجدت لما تا اتسنسن ايغا وصون تكين وصو والبرنغهين ايغا هيك إدان قبضو جدت قويا هي كمتسان وصو ربي في ديفي قويا مسان هيرم تاني دان ديت جدت قويا ما هي كمتسان ربي في ديفي قويا مسان وصو هيرم تاني ندان ديت جدت إدان انقبض إدان الرنجيرو إدان تا اتسينن الرجيرا إدان تا اتسينن الرنجيرو جنكوني إِدَّا طَلَاقَاتِي فِي إِدَّا لِرَمَا لَمَا إِدَّا تُكُكَ طَلَاقَاتِي تُكُكَ وَفَاتَاتِي لَجُوَكُمَ تُكُو ها أكا تُكُومِكِ لَمَا نَكَ تُكُومِكِ غَافَ إِدَّا طَلَاقَا إِدَّا نِرَنْجِرُ غَافَ إِدَّا وَفَاتَا كَدَتَيْكْ آدِمَا إِرَّيَوْدُ إِدَّا نِيَكَتِ إِدَّا نِيَكَتِ كدو إسان هندال تلّي هندال تلّي إدال لي نيبكتية جام. طيب فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن إسيك أنانيساكا واكدنا في قمتشيسا هكري فتشيفتان كان جيتا هيك كان كنري وانسيري فتشيسو نكين هدامي غافة دراب باور رأرغد يجوفو غمد دي الران تنوي تطلعي نأرغمو رفاتشي ثاني تأرغمي فمتعوهن إسيك أنانيسا واكدنا في على الموصر قدره وعلى المقتل قدره كدرم ما قبول لي هاقا أكا درم ما إساتت كهيوم ما قبول لي أكو مدن ديت إساتت واكدنا في جدا واكدنا فيهم كندر كما جدا وسرحوهن سراحا جميلا كونك أمان تنت أبامي وسرحوهن دبرتي سنغتيسا صراحا جميلا غتيسن سبريدا غتيسا جدايسيسن هن ارسينا هنتكيسنا مقام بلسنا هركيسنا يجا وصربين هركيسنا غديسا اكدر جاهليان هيته ويتدان دموك ايدي فتي امله هيتي اكت درارا غو تدراران غدينا ربين نونجدو اران تن درران كميل باسيل خردين اني سنهي كو عمري تي اكتي دو تجري تراد اني سنهي كو هاغن اتفوت تجران اتفوت باتي في منا في منا باتي مي صراحه كان ما يتني هاغن اتفوت تي بس اندي سون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايان ربي اكا جت دغا يغا غبر تشربي بويان قيامه سلا دفوف جرا وسرحوهن صراحا جميلا غدي سا غدي سن سبري د غدي سا جدي كين اجكوني انا في سي ايغا واللفظن هركفيناتي ايغا واللفظن تاسه غديسا صراحا جميلا غديسن سبريدا غديديسا جدا غديس غديبرني مالي ولا تنسوا الفضل بينكم جاب كبراتتي كبجا غف درا ولي كنتني في صدا ولي تانا ولي تدل نجتني علم ولي كنتني فنن الرامفتنا اكما كبجا غف درا ولي دفتن اما لي كبجا والغيغسا كنا كنلي فمتعوهن نسيك انانيسا هاغري فتشيب تنسنيب وكنا في أفسا أكا معروفة هتي قديسا جد ربين الرانتا نكان إسي قداني قد دي سومتي أكي إسي إرى الدنيا قد إلماني إله الدين التفوري جدو دا قيت دبين كوني شريعة ربي قرقل شو جدو أكا فيديو في ديتي شريعة ربي قرقل شو جدو نا إتما رفوستا أوري أكا كان دلقس دوبا بكتانتي آياني أسجرت تنا في آياني سورة بقرة ستي دبتامتي والفال لسيتي موالين فال لسيتي سورة بقرة كيسة دبرتي تبكى نكاح قرطانيو كهي تنتاتي وصون تقيو كهي تنتاتي وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نصفي وان اسيد افكنتني فرأتي دبرتي تبكى نكاح قرطاني انتبهوا دبرتي تبكى نكاح قرطاني وصو اتنسيني يوهي تن مهري أمو هغانا سيكن وتنين كوما لما سيكن مهري وجتنين وقد فرضتم لهن فريضة إسيدا مهرين هغانا جتا مكا إيغتوي تنبودا يوهيتا فنصف ما فرضتم والقطوان مقاد ويتني سنفرت جدا وصون تقين غافة هيتا غافة ويتا أمو مهري وفي كاملة فرت طيب آيان نأجبت النصف كنا في جتة مهري دسون أسدت فمتعوهن وسرحوهن فمتعوهن إسيك أنا نيسا جدت آيان كلما والدبا والدبا اللي جران علماني أسدت خبر بعد مكوني تمتعن كن نصفي سنرد زيادة دمو اسمات اتفاد أمي على كل حال قول مرتنو جرى ميجرى إذا تتفت أمين لجرى ميجرى زيادة تتفت أمين لجرى ميجرى يو زيادة تتفت أمين لجرى يو زيادة تتفت أمين لجرى تمتوني أشتت لي دبتامي تمتوني أشتت لي دبتامي بقرة سنكيزت يو كنس يو كمهري مقاطة همتاتي نصفي وان مقاد وامتت فرت كنامي يو كمهري مقان دوامين مهري هين كناف جتشتك نكاح هدات تات وصو اتنسيني يو كهي كتات اكتا عندي مال جتة فمتعوهن بني مي آيات ربا لما فرتمي تك طيب وقت فردت مين تا اتنسيني نتونس مهري مقاده الأول يو اتنسيني مهري مقاده الأول يو اتنسينين طيب يو اتنسينين يو مهري مكان دينو مهري مكان دوام مهري مكان دوام غاف مهري مكان دوام مهر المثلين أرغت تجنو يو اتسين يو اتسين مهر المثل تسيب سبت يو اتسين يو اتنسينينو اتنسين مهري مكان دوين نكاح هدته هيك غافا كنا تمتو عملي همان قبدو تمتو عملي همان قبدو تمتو نسون يو جري ولي كنني ولي الرجالة تنتولي يو كاكسن تاني تاتي قادي تمرتسا واجب مو سنة جنان ورغرين مرت إساتو واجب كجر اللي نجرا أسدتو آياني بقرادا مهري إرّا نصفي كنّي في آياني أشي نصفي سنبرت تمتّع إداتي في نصفي سن اللي فرأت تمتّع كان اللي فرأت ورّي أكّن جلو سنّي يوماني جد ورّي أكّن جلو سنّي يوماني كان إيغا نصفي سن دليل سورة بقرة سنين كبرت تتهي أسدت أمو كأسدت جرم يكون سنّي يوماني ورك شافي يدا تمتع يزيد افكنون ويتمرا واجبا مركز ستو واجبا فجدا الا في حالة واحدة غافا مهري مقاد هي في نصفي فرات ايغا نصفي كفرات تاتي واجب ما نصفي فرات سنين كفه ولكن تمتعني كن سنادا تمتعني سنادا جدا وخلاصة الكلام ما جرأي نجيب لا إلا يفونا دور وإن طلقها فلما تا فنسو ما فردتم كوني وليدي سورة غاف وليدي سن دبين كفو غاف وليدي سن دبين كفو غاف وليدي سن تمتعني كمكان دوامين كيستي واجب هدو لما عبرت كمكان دوامين كيستي سمالي ريوان بران كفتو يسين حركة كلها قلو مالي ومان جيرو مهري مكادا مي هاغانا فوتايتو فينتا انتان مهري هاكا كورا دايتو فيتنسين سلا مهري مثلي هاكا كورا تيو اتسين مهري اكي دوبتين اكي سيهي دمتوني هاكا كورا كان أفجتة خلاصة الكلام تونفان دبينا ما أفجت جودا تمتعني غافة مهرين إسيدا قدامي نسي مهري فراتي سني يوم آني ما فراتي جتا سني يوم آني ما فراتي جتا يو أبموك مكان دامين تاتي واجب ممان كنني في واجب ممان كنني في جتو آياني أكنتي قيل كتا آياني لامان طيب أزيت مسألان ظاهريان كاسا وهي تجرا أكا انتباه تاتا ننتج كايو هيك انتبهوا ورأوا فيه هيك ننتج ورما ولينجروا هيك إدا كي سوان إسينجر تون دي فتوني دان ديامي أم بيوالتك أفديتي أرارسيتي دي فتي إن دي فتي إذا كنت تدفت ويتولت ديبان أجا والأرجنان أما لبو والت جلاني أما لطلاك طلاك أما طلاك كان هل نستطيع دن دينا إذا طلقت يا جو الذين آمنوا إذا نكتون من الناس ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن جتوني دن دينا إذا إرى أموما كهين بات مثلا نتني قلت نمتج هيك ورأو فيك مولين جرو هيك كوالين جرو هيك كي تسين جتا هيك ويتجد ولت أرارتني ويتجد أن راجاء تجد شاهد اتقود ديفت جارتما كيسا ديبتين أما اللي ربي ولت كانسيتما ولولني هيك أموما وصوتين سيرين إيغا ديفت وصوالين الرفين كيهيك آية تنرد تطبقوا دندين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن يجون كنتها أمان تنتوين ويتجد أن ظاهريان أكنتنتها يجتو ويتدبتا علماني لك مسألة الدانجرتي مسألة مالك الدانجرتي أسلما الرجعية زوجة الرجعية هذه جواب قوي هذا الرجعية زوجة رجعيان اسين رجعة كسجرتو ما نساجرتي لالو نسا بقاء وفتيد رديمون اسين ليني بقاء اسي رجعيادة الرجعية زوجة وصودو ايه اسا دالتي الرجعية زوجة اذن ايه كزوجة تهوتاتي alaini lammata wait argamelle talaq wa mahalli fitit argame hillakawatti male hintahu min qabli an tamassuhu najachun sura kana kaysat hintahu jira akkumasan intabihu masalan suratul ahzab mushkilada abban gurbadan intalatan sittifuna jeden himfuru jede de gurban niken hin lamne beka مجتتي تنا لك ستيفونا مجتتين تنا كنا ستيفونا جنا لك يعني فور جريتي ورث جبيس أرجنا والله يو يسين ستيفوتا أنا نسيت ألاك يسيت ألاك جري نكاه ندان نبيك هاجة فيت النكاه يسيت إبتوك يو إنه هي تنا نسيت ألاك جري فلا النساء كن هل يعتبر أكيد سنجت كنا تدوبين إسدي أكيد سنجت كنا تدوبين إنديم ما ليه آيان نمي كجت يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم للترتيب والتعقيب نكاح قدتني إيجا نكاح قدتني يوهي تنجد إذن نمي توكو وان نكاح قدته كمالي وان نكاح قدتين هنكون انتهو جتاك النكي آيان مقتضى آياتك ناوي تقبلني مقتضى آياتك ناوي تقبلني نمني تقوان نكاحا قرأتين هيك يوك جرتات لا يتبر قوله جتشيسا سنهلال موجتو جتشيسا هلال موجتو طيب ويتأكنا جنو أتشيو دي بتنتبين دراجين سقالتي تعليق الطلاق على شيء تعليق نطلاق وهرت الراس نبقى كشريعات يوم انا بلو سنت انا كم تيو جدين انتو انتها تجد ايقا كسجتن يو نكاح ناهي تنهيك يو جد طلاق ايسيدا اقدي مرت الراس ما ديدا انتبهوا ورني تهجدو ورني تهجدو ما دام جوزتم وان جيستني جرتني مال تعليق نتلاقى نتهجدشون مزمني مرتي وان جداجرو يوم انا بلو سنت هي كم تودا يو بلون دببت هي كم تودا يو اكنتات هي كم تودا يو جدين شرطي سن وان سنتي يو وان سن قدلق متاسي هي كان فيني ارقام طيب إسي تنا يو فودة إسي تنا نكاح يو ناهي تن هي كيسي سيو جدي تلاقما تعليقا قد ماليس ددني ويتا جدن علماني مثلا سامرت جب دودا غره دو دي مني ورغري يو عامي تا تنتهو يلن انتلو منكاح ناهي تن هن تهي كيو جدي انتهو ولكن انتلا بلو انتلا انتلا تانا جدي تكتيو مقاده قولي نساء تعليق تلاقاتي نكين نسين هدامو ويتا اني نكين هدامي مرهيني كم تيجان ورغرين لكي آيان نأكتك أجيل جيتي أول نكاح دتانيت إيغساني هيكاني نمن نكاح إراك أبو تعليق أيوغو دي نتحججو مالي كتا نكاح وإراك أبن لفاك إلا فقل لا تتي تعليق أبو دون هنجرو جداني خانمت الرفاقات إيشن أما هغا هم نكتبابتاني كتابة كيسة ديمتاني كاني كان قراتاني خانم جدا آيان نكتك أجيل جيتي إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم ثم طلقتم ثم كنا كفانا رباتي ونسون ايغا سني ايغا ونسون ارغامي بودا ارغام سيفتان جتودا ايغا نكاها هدا سني الاين ارغام مالي اكنان ان ارغامو جران بارك الله فيكم هنو بدر تنكي نكار راس مارا تدابتا وأنك إنك نور فجد من ربنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.